إذن هل استقبال بيت المقدس يجوز؟ صار ممتنعا ومحرما. لماذا؟ لأن لتعين حكم الناس. نقول الأقوال الثلاثة إنما تكون إذا لم يتعين حكم الناس. فإن تعين حكم الناس لأنه للوجود صار شيء محرم. مفهوم هذا؟ طيب هذه المسألة التي أشار إليها بقوله كالنفس للوجوب عند القاضي وجلنا بذاك غير راضي، بل هو في القوي. مؤلف يرجح القول الثانية، وهو قول جمهور المالكية وطائفة من العلماء. ما هو هذا القول؟ وهو رفع الحرج عن الفاعل في الفعل. واستفيد هنا رفع الحرج من ماذا؟ قالوا استفيد رفع الحرج من مجموع ماذا؟ من مجموع الواجب والناقص. الواجب كان يقتضي جواز الإقدام، والنسخ صار يقتضي ماذا؟ يقتضي جواز الإحجام. هذا كان يقتضي جواز الإحجام، وهذا صار يقتضي جواز الإحجام. استفيد من مجموعهما الجواز، والجواز قالوا يصدق لماذا؟ يصدق بالإباحة والندب، وعلى قول من زاد الثالث الكراهة، لأن نقول الكراهة لا تنافي الجواز. شيء إذا كان مكروه يجوز فعله ولا لا؟ يجوز فعله مع الكراهة. هذا هو القول الذي قواه المؤلف. أما القول الثالث أشار إليه بقوله يعني بعضهم يقول هو للإباحة، أي يعينه فش بالإباحة. قال وقيل للنذر، وقيل يستفاد من رفع الوجوب بواسطة النسخ ماذا يستفاد؟ النذبية. وأن يظهر هذا القول أو هذا القول قيل لماذا؟ لقياسه على مسائل وردت في المذهب المالكي قلنا، ومن جملة هذه المسائل هي إذا طرأ على المصلي ما يبطل صلاته فإنه ينتقل فيها من الفرضية إلى النفلية ويسلم على شفعه. نعم. ثم قال كما في مبطلين أي كما في الشيء الذي أبطل الصلاة فإنه يوجب الانتقال من الواجب من الصلاة الفرضية إلى الندب وهي صلاة النافلة، وذلك بواسطة التسليم بعد شفعه. ثم قال هذه المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف هنا، وهي مسألة التثليث بالمحال. مسألة التثليث بالمحال، هذه المسألة تكلم فيها العلماء ووسعوا فيها ذيول الكلام، وبعض العلماء يعد توسيع الكلام أو توسيع ذيوله في مثل هذه المسائل من باب الطرف الفكري أو من باب التخمة الفكرية. والشريعة الإسلامية هي شريعة تتميز بواقعيتها، بمعنى أنها تتكلم عن الشيء الواقعي المعيش لا عن الشيء الفكري النظري الذي لا يتصل بالواقع. فمن ثم فإن بعض العلماء لا يعجبه البحث في مثل هذه المجالات، ولكن طالب العلم يواجه هذه المباحث وهذه المسائل فلا مناص له من معرفته، لا مناص له من معرفتها، لأنه لا يمكن أن يتخطاها ويقفز عليها. قال هذه مسألة فيها طرف فكري وفيها تخمة فكرية، أنا أقفز عليها إلى مسألة أخرى، وحينئذ فيحذف حلقة من حلقات دراسته لهذا الفن، يشيد حلقة تبقى في سلسلة مقطوعة، هي بالفعل فإنها لا تتصل بالواقع، بالواقع بواقعهم. الشريعة الإسلامية إنما تخاطب الناس من خلال واقعهم، وهذه مسألة خارجة عن الواقع. وإن أردت التكليف باش في المحال، التكليف بالمستحيل. المستحيل على أنواع ثلاثة، نعرف المستحيل أولا ثم نتكلم على هذه المسألة من خلال ما ذكره المؤلف هنا وغيره من الأصول. المستحيل على أنواع ثلاثة، المستحيل الذاتي، والمستحيل الذاتي حقيقته هو ما لا يتصور بالعقل وجوده، فكل ما لا يتصور في العقل وجوده فهو مستحيل ذاتي. وذلك مثل الجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين، فإن العقل يحيل يجمع بين النقيضين، بين الأمر والنهي في الذات الواحدة وفي الوقت الواحد، الأمر والنهي في الذات الواحدة وفي الوقت الواحد، بين الثواب والضياب هل يمكن، بين الوجود والعدم هل يمكن، في العقل هل يمكنك أن تتصور وجود وعدم في شيء واحد؟ لا. سواد وضياب في شيء واحد؟ هل يجتمع الليل والنهار؟ لا. هذه كلها من أمثلة المستحيل الذاتي. إذن المستحيل الذاتي هو ما لا يتصور في العقل وجوده، وذلك كالجمع بين الضدين أو النقيضين. ومن ثم أسس علماء الأصول في هذا الباب قاعدة قالوا فيها: الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشيء الواحد لا يؤمر وينهى، الشخص الواحد في الوقت الواحد بالشيء الواحد لا يؤمر وينهى، شخص واحد بفتح لا تأمر وتنهى، مستحيل. هذا هو المستحيل الثالث. النوع الثاني المستحيل العادي. المستحيل العادي هو الذي يتصور في العقل وجوده ولكن جرت سنن الله عز وجل في عدم وقوعه، يتصور في العقل قلنا وقوعه ولكن جرت سنن الله في هذا الكون عدم جريانه بعدم وقوعه. فذلك مثل الطيران في الهواء بلا طائرة، فإنكم الإنسان طيار الإنسان، طيران الإنسان في الهواء بلا طائرة، طيران الإنسان في الهواء بلا طائرة، هل رأيت إنسان يطير في الهواء بلا طائرة؟ لا، ما حدث، لم تجري سنة الله بها. لكن هل يشيله العقل؟ لا يشيله العقل، قد يخلق الله إنسانا يطير في الهواء، هذا غير مستحيل من ناحية العقلية، ولكنه مستحيل من ناحية العادية. وكذلك مشي المقعد، وكذلك إبصار الأعمى، هذا أعمى فقد بصره ولد أعمى، يستحيل من ناحية العادة والسنة الكونية أن يبصر، ولكن من ناحية العقلية يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. هذا هو إيش المستحيل العادي. النوع الثالث المستحيل العقلي، وهو الذي استقل علم الله وحده بعدم وقوعه، هو الذي استقل علم الله وحده بعدم وقوعه، وذلك مثل إيمان أبي جهل وإيمان أبي لهب فقد علم الله وحده أن هذين الكافرين وأمثالهما لا يؤمنان أبدا. فهذا هو المستحيل العقلي. إذا تصور ما المستحيل، فلنرجع إلى كلمة الأصوليين في هذا الباب. ذهب جمهور الأصوليين إلى عدم جواز تكليف العباد بالمستحيل، أي عدم جوازه عقلا. ذهب قلنا جمهور الأصوليين إلى عدم جواز تكليف العباد بالمستحيل من ناحية إيش؟ نعم، هذا من جوازه عقلي بأنواعه الثلاثة، وذهب الطائفة الأخرى إلى جواز التكليف به، وذهب الطائفة الأخرى إلى التفصيل في ذلك، فقال منه ما يجوز عقلا التكليف به، ومنه ما لا يجوز عقلا التكليف به. وأشار المؤلف إلى قول المجوزين بقوله وجوزات لثبي المحال في كل أيوة، أي جوز طائفة من الأصوليين التكليف بالمحال بأنواعه الثلاثة، سواء كان ذاتيا أو كان عقليا أو كان عاديا. قلنا ما فائدة التكليف بالنوعين الأولين وهما الذاتي والعادي؟ لأن الناس يعلمون أنه لا يقع، الناس العباد يعلمون أنه لا يقع، ونعلم أن الجمع بين الطيبين لا يمكن، وأن المستحيل العادي لا يمكن وقوعه في العادة، فكيف يكلف الله تعالى العباد بشيء يعلم الناس عدم وقوعه؟ قالوا الفائدة من التكليف به هو اختبار العباد هل يتعاطون أسباب الفعل سيؤجرون على ذلك، أم يتركون أسباب الفعل يأثمون بسبب ذلك. قالوا هذه الفائدة، ولذلك قالوا يجوز بالعقل أن يكلف الله تعالى عباده في النوعين الأولين، أما الذين قالوا بعدم جواز التكليف بهما فما هو دليلهم؟ دليلهم أن التكليف بهذين النوعين ضرب من العدم، والله تعالى حكيم، أفعاله كلها حكيمة، لا يأتي بالعبث سبحانه وتعالى، لأن هذه الأشياء محال فعلها، وكيف يكلف الله تعالى عباده بالشيء الذي هو محال؟ فالتكليف بالمحال ومن قبيل العبث، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. أما النوع الثالث وهو المستحيل العقلي، وهو الذي استقل علم الله وحده بعدم وقوعه، فهذا جائز وواقع شرعا، جائز عقلا وواقع شرعا. قلنا مثاله، مش هو مثاله تكليف أبي لهب وأبي جهل وأبي بن خلف وما أشبههم تكليفهم بالإيمان، هذا قلنا جائز عقلا وواقع شرعا. لماذا هو جائز عقلا؟ جائز عقلا أنه لا مانع يمنع منه. هل يمكن أن يتأثر الإيمان من هؤلاء أولا لا؟ يمكن أن يتأثر. هل يتصور العقل وجود الإيمان في هؤلاء ولا ما يتصورش؟ وجرت العادة أن يصدر الإيمان من إنسان هؤلاء ولا لا؟ جرت العادة. فمثل هذا النوع لا يمنعه العقل وهو واقع شرعا، لأن الله تعالى خاطب هؤلاء بالإيمان وامتنعوا من الإيمان. وقال الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، والخطاب مع أبي جهل أولى لك فأولى. وكذلك خطاب كل يا أيها الناس داخل فيها هؤلاء. إذا النوع الثالث ما هو؟ وهو المستحيل العقلي، قلنا حقيقته هو ما استقل علم الله وحده بعدم وقوعه، هذا إيش؟ جائز عقلا وواقع شرعا والنصوص عليه كثيرة. وإلى هذا أشار بقوله وقيل دين من علم ما قد امتنع، يعني قال طائفة من الأصوليين يمتنع التكليف بالمحال الذاتي والمحال ايش المحال العادي. لماذا؟ لتعلق غير علم الله بعدم وقوعه. لتعلق غير علم الله بعدم وقوعه. ما هو غير علم الله؟ علم العباد، لأن علم العباد تعلق بعدم وقوعه. أما في النوع الأول فلا يتصور العقل وقوعه، وأما في الثاني فقد جرت سنن الله في الكون أن لا يقع. نحن قد علمنا ذلك بواسطة ماذا؟ بواسطة الاستقراء. الأول علمناه بواسطة العقل، والثاني علمناه ذلك بواسطة الاستقراء. استقرأنا سنن الله في الكون فلم نجد بشرا يطير بلا طائرة، ما وجدنا هذا. لا، ما وجدنا هذا، لأن سنن الله جرت بخلافه. فإذا هذا النوع والنوع الذي سبق لا يقع التكليف بهما، بل ولا يجوز التكليف بهما عند طائفة من الأصوليين، والحق معهم. أما الذين قالوا بجواز التكليف بهما، ما حجة قلنا؟ والاختبار، وإن علم العباد أنه لا يقع ولكن يختبرهم الله، هل يستعدون للتكليف أو لا؟ لكن هذا القول الذي رجحته هو القول الصحيح. النوع الثالث إذن هو الذي يجوز التكليف به عقلا وقد وقع شرعا لما ذكرت النصوص على ذلك، وإليه أشار بقوله وليس واقعا إن استحال لغير علم ربنا، يعني لا يقع التكليف بالمحال إذا تعلق به غير علم الله تعالى في الذي ذكر. قال طيب، إذن هذه الأنواع الثلاثة، النوع الأخير منها هو الذي يجوز التكليف به عقلا وقد وقع التكليف به شرعا كما نص على ذلك كتاب الله تعالى في غير ما آية، وكما نص على ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الثاني جواز التكليف بالاثنين، جواز التكليف بالثالث دون الأولين. القول الثالث جواز التكليفين بالنوعين الأولين عقلا وعدم وقوع لما، وجواز التكليف بالثالث عقلا ووقوع شرعا. هذه قوة ثلاثة في الحقيقة، قولان رئيسيان في الأحوال اللي رئيسية بالمثال. القول الأول هو جواز التكليف بأحوال بالأنواع الثلاثة عقلا و الواقع ليس فيه إلا نوع الثالث، وأما النوعان الأولان فلا وجود لهما في الواقع. لكن القول الثاني حقيقة قولان فقط، لأن في ثلاثة فيه نوع من الإبهام. النوع الثاني أو القول الثاني قلنا هو عدم جواز الاستدلال بالنوعين وجواز الاستدلال بالثالث مع وقوع الشرط. في حقيقة قولان فقط وليس أقوال ثلاثة. لماذا؟ لأن الناس حكمه وحكمه غالي. شنو حكمه؟ حكمه الوجود. نريد مسألة مثلا تكون محرمة من قبل أن تصير واجبة، ثم ينكر الشرع وجوبها فتعود إلى ما كان عليه أمرها من حرم التحريم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق سراحه وأخذ الوسيلة بحكم الإباحة، هذا مباح. ثم إن الشرع أيضا أقره، أي الله تعالى أقره على ذلك، حقيقة على ذلك، فهذا ليس حكمه تحريم من قبل، فهذا ليس حكمه تحريم من قبل. النفوس في النفوس التي لم تحارب، وأن النفوس المحاربة بالنسبة لأهل الشرع فيها هو أصلها وأن تقتل تظهر، هذا هو أصله، هذا هو أصل النفوس المحاربة. وقبل مشروعية الجهاد لا يكون قتال، لا يكون قتال، لأن القتال لا يكون بإذن الله عز وجل. لم نجد لها مثال في المسألة، مسألة تكون قبل الوجود محرمة ثم ينسخ الشرع وجودها وتعود إلى ما كان عليه من قبل من التحريم. هذه عندما يكون الفعل مثلا مضرا، لأنه إذا كان الفعل مضرا الذي هو والتحريم. ثم هل نتصور أن يكون الشرع قد أوجد على الناس فعلة مع أن أطلقه التحريم؟ لا يمكن، لأن ما كان أطلق التحريم لا يأتي الشارع بوجوده إلا إذا أخذ المسألة من جانب آخر، لا وهذا الجانب كترك الواجب مثلا، الشيء الذي كان واجبا، ومعلوم بأن ترك الواجب حرام ولا لا؟ ترك الواجب حرام إلا إذا أخذناه من هذا الجانب، جانب أن ما أوجبه الشرع لا يجوز تركه من هذا الجانب. وعلى كل حال لم نعثر بمثال في هذه المسألة، ولكن بقاعدة تشمله، وليس من الضروري أن تكون أو يكون القاعدة مثال. المقصود هو أن القاعدة صحيحة. هي القاعدة هي أن الشيء بعد نفسه به يعود إلى ما كان عليه من قبل من تحريم أو إباحة أو نفسه. أما مثال الإباحة فقد ثبت، وأما مثال النفي فقد ثبت. مثال الإباحة نعم. حرام في حقه، المثال قريب من المسألة في هذا. ثم يرفع وجوده تلقائيا، وجود نفس معين ولكن تلقائيا، وذلك عندما يرفع الضر أو ترفع حالة الاضطرار. حقيقة هذا مثال يقرب مسألة السابقة وقاعدة السابقة. ففيه أن الشيء قد رجع إلى ما كان عليه بعد إيش؟ بعد رفع وجوده بواسطة الوحي، بعد رفع وجوده بواسطة النفس فعاد إلى ما كان عليه من قبل. وما الذي كان عليه من قبل؟ التحريم. طيب أما النجبية كما ذكرنا فهي واضحة، وأما الإباحية فهي واضحة أو الإباحة فهو واضح. طيب القول الثاني من الأقوال التي تتكلم فيها بالمسألة، القول الثاني هو أن نفس الوجود أن نفس الوجود هو يزيل ورحل حرج عن الثاني في الثاني فقط. نعم، يعني أن الشيء إذا كان واجبا كما دفعه الشرع فإنه يقتضي رفع الحرج عن الفاعل فقط، وعليه فيكون الفاعل حينئذ ايش؟ مخير. لأنه إذا رفع عليه الحرج فيكون مخير بين الإباحة والندب. وهناك من أضاف إلى هذا التخيير شيء آخر وهو الكراهة، لأن الكراهة لا تنافي الجواز، لأن الكراهة لا تنافي الجواز. لكن الدليل على هذا التخيير من أين يستفاد؟ من أين يستفاد دليل على هذا التخيير؟ من أين يستفاد؟ أيوة تمام، يستفاد من أمرين معا، وهما الأمر المفيد للوجود وكذلك النص المفيد للنفس. ما وجه دلالة الأمرين معا على رفع الحرج عن الإنسان؟ وجه الدلالة هو أن الواجب يجوز الإقبال، تمام، يجوز الإقبال، تمام. تستفيد من مجموع الأمرين رفع الحرج عن الفاعل، فصار الفاعل في حل من الواجب، وإذا صار في حل من الواجب بواسطة النسخ فإنه سيصير في حل من الامتناع بواسطة الأمل، بواسطة الأمل. فهو هنا ليس ممنوع وليس ملزما بالفعل، ليس ممنوع وليس ملزما بالفعل. وإذا لم يكن ممنوع ولا ملزم بالفعل فهو إذن مخير، والتخير يقتضي الإباحة ويقتضي النجبة ويقتضي الكراهة، لأن الكراهة لا تنافي الجواز. قول الثالث في المسألة دي، نعم، تعين النفس، نعم، وهو أن النفس للشيء بعد وجوده يفيد النجبية، يفيد النجبية. كيفية دلالته على النجبية؟ كيفية دلالة على النجبية؟ كيفية يعني هو أن الوجود يدل على الوجود والزيادة، كيف الوجود يدل على الوجود والزيادة؟ على النجبية. لا ليس كذلك، أن الأمر يدل على الوجود والزيادة، فإذا ارتفع الوجود بقيت الزيادة في ضمنه، بقيت الزيادة في ضمنه، وهنا لم يرتفع إلا الوجود، فبقية الزيادة التي يتضمنها الأمر وهي النبي، تمام. هذا وجه دلالة ماذا؟ دلالة نسخ الشيء بعد وجوده على النبي، مفهوم هذا. وهذا القول وجيه كما رأينا. وعلى كل حال الأقوال كما رأينا كل قول منها مبني على حجة من الحجج. القول الأول الذي هو قول القاضي عبد الوهاب مبني على حجة، والقول الثاني الذي هو من رجل الجمهور مبني على حجة، والقول الثالث أيضا. ويمكن أن نقول بأن هذه المسألة تحتاج إلى ترجيح، هذا هو الذي يبدو لي والله أعلم، أن هذه المسألة تحتاج إلى ترجيح، فقد نرجح فيها القول الأول الذي ذهب إليه القاضي عبد الوهاب، وقد نرجح فيها القول الثاني، وقد نرجح فيها القول الثالث وهو النجبية، ولذلك الموضوع يحتاج إلى ترجيح. أما المبحث الثاني من البحثين السابقين فهو التكليف بالمحال، هل يجوز التكليف بالمحال؟ هذا هو عنوان المبحث أو المسألة، وهو جواز التكليف بالمحال. جواز التكليف بالمحال، اولا ما المراد بالمحال عندهم؟ ما المراد بالمحال عندهم؟ نعم، المحال هو غير ممكن. ما المراد بالمحال؟ نعم، ممكن او عقلا. نعم، احد ثلاث اشياء. المحال يراد عندهم به واحد من ثلاثه اشياء. الاول المحال الذاتي، المحال الذاتي حقيقة المحال الذاتي ما لا يتصور في العقل وجوده، ما لا يتصور في العقل وجوده مثل الجمع بين الضدين. نعم، الجمع بين الضدين أو النقيضين، الثاني من الأقسام الثلاثة. نعم، العادي. نعم، حقيقة العادي. نعم، ما يتصور في العادي ما لا يتصور، ما يتصور في العقل وجوده ولا يمكن أن يتحقق في السنن والعادات التي جرى بها قول الله سبحانه وتعالى. فالعقل لا يمنعه، ولكن سنن الله لم يجري به، هذا مستحيل العادي، مستحيل العقل فقط هو مستحيل العقل هو الذي استقل علم الله به وحده. استقل علم الله وحده بعدم وقوعه تماما. فهذه الأنواع الثلاثة منها ما توفق على التكليف به، أو توفق على جواز التكليف به عقلا ووقوع الشرع. ما هو الذي توفق على جواز التكليف به عقلا وهو واقع شرعا؟ نعم، اسم الأخير هو المستحيل العقلي. لماذا جاز التكليف به عقلا، أو لماذا وقع الاتفاق على جواز التكليف به عقلا؟ نعم، لأنه لا مانع يمنع من التكليف به من الناحية العقلية. ولماذا اتفق كذلك على كونه مكلفا به شرعا؟ نعم، لماذا اتفق لوقوعه في الشرع؟ فإن التكليف بالعقلي أي بالمستقل العقلي قد وقع شرعا، وتضافرت النصوص على وجوده، بل وجدت النصوص القطعية دالة على وجوده. طيب، أما النوعان السابقان ففيهما فن القول. نعم، قول الأول جواز التكليف به عقلا دون الشرع، دون الشرع، جواز التكليف به عقلا دون وقوعه شرع، دون وقوعه في الشرع. ما هي حجة من قال بذلك؟ حجة من قال بذلك، أو حجة هذا القول، حجة هذا القول. نعم، ذكرنا حجة يوسف. نعم، لا، والآن القول هنا جواز التكليف به عقلا وعدم وقوعه شرعا. حجة اختبار العبادة، الحجة هي اختبار العباد هل يتعاطون أسبابه فيثابون على ذلك، أم يتركون أسبابه فيأثمون بسبب ذلك. القول الثاني، ما هو القول الثاني؟ عدم الجواز وعدم الوقوع. ما دليل هذا القول؟ هو دليل هذا القول؟ لا فائدة من التكليف به، لأن التكليف به ضرب من العبد، وأفعال الله وشرائعه سبحانه وتعالى منزهة، شريعة الله منزهة من العبد. طيب، والآن أشار المؤلف إلى قاعدة أخرى من قواعد هذا الباب، ومبحث آخر من مباحثه. هذه القاعدة كثيرا ما تردد عند الأصوليين وعند الفقهاء، وهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذه القاعدة لا بد فيها من تحقيق، ولا بد فيها من تفصيل، فليست على إطلاقها، لأن كثيرا من الناس يرددونها من غير تحقيق ولا تفصيل، وهذا خطأ، وطالب العلم قواعده مركزة، قواعده التي يحصلها بواسطة البحث والتنقيب والدراسة مركزة. ولذلك تعرض المؤلف في هذه الأبيات إلى تشقيق هذه القاعدة، لا يتم الواجب إلا به، فهو واجب. قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يقصدون بالواجب هنا قولهم ما لا يتم الواجب الواجب المطلق، لأن الواجب في الشرع على نوعين، واجب مطلق وواجب مقيد. الواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوده على وجود مقدمته، ما لا يتوقف وجوده على وجود مقدمته، وذلك مثل الصلاة بالنسبة لشرطها الذي هو الوضوء. فوجوب الصلاة بالنسبة لشرطها الذي هو الوضوء يعتبر واجبا مطلقا، لأن وجوبها لا يتوقف على وجود هذه المقدمة اللي هو الوضوء، أي عندما أوجب الشارع الصلاة فهل قيدها؟ هل قيدها بالوضوء؟ أي قال لا تجب الصلاة على المكلف إلا بالوضوء؟ لا، ما قيد هذا، قال أقم الصلاة، قال أقم الصلاة وما أشبه ذلك من النقل. وأما الواجب المقيد فهو لا يتوقف وجوده على وجود مقدمته، أي لا يوجب الشرع إلا إذا توفر صفة المقدمات، وذلك كالاستطاعة بالنسبة للحج، فإن الحج لا يوجب الشرع إلا إذا وجد مقدمته. ما هي مقدمته؟ الاستطاعة. وكذلك بلوغ النصاب بالنسبة للزكاة، فإن الشارع لا يوجب الزكاة على المكلف إلا إذا بلغ ماله النصاب، فهذا شكلنا واجب مقيد. إذن الواجب الوارد في القاعدة المراد به المطلق وليس المقيد. وقولهم في القاعدة ما لا يتم، ما هنا واقع على ماذا؟ على تلك المقدمة التي تكون إما شرطا وإما سببا، إما شرطا وإما سببا. ما وما هنا الواقع على الشرط أو السبب هي أيضا مقيدة. لماذا؟ بأن تكون في فوق الإنسان وكسبه، يعني يكون ذلك السبب أو الشرط في فوق الإنسان وكسبه، وأن يأمر الشارع المكلف بتلك المقدمة المقيدة بقيدين. أول أن تكون في استطاعة الإنسان، الثاني أن يكون الشارع قد أمر المكلف به. إذن هذه القاعدة مقيدة بتم القيد، أيوة، قيد في الواجب وقيد في الوسيلة إلى الواجب، أو قيدان في الوسيلة إلى الواجب. القيد اللي هو الواجب ما هو؟ أن يكون مطلق. القيد اللي هو في الوسيلة أن تكون في استطاعة الإنسان، وأن يكون الإنسان مكلفا بها من قبل الشارع. وهذه القاعدة تنطبق إذن على مثال الصلاة الذي ذكر، والله تعالى قد أمر بالصلاة، والصلاة من الواجبات المطلقة، ووسيلتها الوضوء. إذن فيكون الوضوء مأمورا به بنص الأمر الذي أوجب الصلاة، يكون الوضوء مأمورا به بنص الأمر الذي أوجب الصلاة. لماذا؟ عملا بالقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. طيب ما لا يتم فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وعليه إذا أردنا أن ندقق في هذه القاعدة ونقيدها حتى لا تبقى هكذا فضطابة، ماذا نقول؟ نقول ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب مطلق، قيد واجب مطلق. أو نقول الشيء الذي في طوق الإنسان وأمر به الشرع إذا كان لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. وهنا نقول قد وصلناها أكثر. وبعضهم صاغها هي مع الواجب المعلق بصياغتين، فقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فهو غير واجب. القاعدة الثانية التي توضحها هي ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. مقصود بالقاعدة الثانية شو؟ الواجب المعلق أو الواجب المقيد. لأن وجوب الزكاة لا يتم إلا بالنصاب، وجوب الحج لا يتم إلا بالاستطاعة. لذلك نقول في هذه الصيغة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إذن هنا نكون قد أتينا بقاعدتين إحداهما تكمل الأخرى. القاعدة الثانية هي التي تكمل لنا الأولى، هي القاعدة الثانية ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، هي التي تكمل لنا القاعدة الأولى وهي ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. إذن هذه القاعدة مشروطة بالشرطين السابقين، أن يكون الواجب مطلقا، وأن يكون ما لا يتم الواجب إلا به، أو قل الوسيلة أن تكون في طوق الإنسان وأن يكون الشارع أمر به. تمام. لأن هذه الوسيلة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يدخل تحت قدرة الإنسان، ما لا يدخل تحت قدرة الإنسان، فما لا يدخل تحت قدرة الإنسان هذا ليس بواجب. الثاني ما يدخل تحت قدرة الإنسان ولم يطالب الشرع الإنسان بتحصيله، مثل ماذا؟ مثل نصاب الزكاة والاستطاعة الحج. الثالث ما يدخل تحت قدرة الإنسان وقد طالب الشارع الإنسان بالتصريح، مثل ماذا؟ مثل الطهارة بالتصريح. أي هذه الوسائل الذي يكون داخل تحت هذه القاعدة؟ أي هذه الوسائل؟ الثالث. إذا الأولى ليست واجبة، ما هي؟ ما لا يدخل تحت قدرة الإنسان، مثل ماذا؟ الذي لا يدخل لا يصاب داخل تحت قدرة الإنسان، العقل البلوغ، العقل البلوغ مثل إيه؟ مثل زواج الشمس، هذه ليست داخلة تحت قدرة الإنسان. الثاني ما هو داخل تحت قدرة الإنسان ولم يطالب الشرع الإنسان بالتصريح. الثالث ما هو داخل تحت قدرة الإنسان وطالب الشارع الإنسان بالتصريح. هذا هو المراد. هو ماذا؟ إذا الجمهور يأخذون بهذه القاعدة بشروطها السابقة، بشروطها السابقة، ويحتجون على إثبات هذه القاعدة بأنه لو لم نأخذ بها لأدى ذلك إلى طرف الواجب، لأدى ذلك إلى طرف الواجب. لو لم تكن الوسيلة الممكنة المأمور بها شرعا، لو لم تكن واجبة، لو لم تكن واجبة لأدى ذلك إلى ترك الواجب. لو لم تكن